بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البغوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 99. كتاب الأطعمة، جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيباح كل طعام طاهر بخلاف متنجس ونجس، لا مضرة فيه احترازا عن السم ونحوه، حتى المسك ونحوه من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات. ولا يحل نجس كالميتة والدم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. ولا يحل ما فيه مضرة كالسم ونحوه، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وإلا ما له ناب يفرس به، أي ينهش بنابه، لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. غير الضبع، لحديث جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، احتج به أحمد. والذي له ناب كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور مطلقا، والنمس والقرد والدب والفنك والثعلب والسنجاب والسمور، وإلا ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة والبومة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، رواه أبو داود. وإلا ما يأكل الجيف من الطير كالنسر والرخم واللقلق والعقعق، وهو القاق، والغراب الأبقع، والغداف، وهو طائر أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير. وإلا ما يستخبثه العرب ذو اليسار كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط. وإلا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل من الخيل والحمر الأهلية. وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم. ودود جبن وخل ونحوهما يؤكل تبعا. فصل. وما عدا ذلك الذي ذكرنا أنه حرام فحلال على الأصل، كالخيل لما سبق من حديث جابر، وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والدجاج والوحشي من الحمر ومن البقر كالإيل والتيتل والوعل والمها، وكالظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش، كالزرافة والوبر واليربوع، وكذا الطاووس والببغاء والزاغ وغراب الزرع، لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. ويباح حيوان البحر كله، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، إلا الضفدع لأنها مستخبثة، وإلا التمساح لأنه ذو ناب يفرس به، وإلا الحية لأنها من المستخبثات. وتحرم الجلالة التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط. ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ، لا لحم منت أو نيء. ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له، إن لم يكن في سفر محرم، منه ما يسد رمقه أي يمسك قوته ويحفظها، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وله التزود إن خاف، ويجب تقديم السؤال على أكله، ويتحرى في مذكات اشتبهت بميته.